السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما طيبان ذات كريمة. وبعد، الله أسألني أن يفقهنا ما فيه من وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث عن هذا السفر الطيب، عن تاريخ ابن عساكر، وعلى وجه التحديد ما زلنا نقف مع الجزء الثالث ومع ترجمته لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أننا في ظل هذه الترجمة نقف مع حديثه عن زوجات النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، واللائي بلغنا 15 زوجة، بل النبي صلى الله عليه وسلم منهن 13، ثم جمع في ذمته في وقت واحد 11 امرأة، ثم توفي عن 9 عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وقد بدأنا الحديث عنهن بالترتيب، فتحدثنا عن أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم عن سودة بنت زمعة، ثم عن عائشة، ثم عن حفصة، ثم عن زينب بنت خزيمة، ثم في المحاضرة الماضية كنا نتحدث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. وبالطبع ما زلت أكرر أنا الحديث عن زوجات النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام حديث ليس فيه إطمار، ذلك لأنني أحرص على أن أكتفي بما ذكره ابن عساكر في هذه الترجمة السريعة، ولكن كما قلت مرارا وتكرارا لو أردنا أن نوفي كل زوجة من زوجات النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام حقها لاحتاج ذلك منا إلى وقت طويل. ومن أجل هذا كما قلنا نحن ما دمنا نشرح الكتاب فنحن نقف مع ما جاء في الكتاب، أما الحديث عن تاريخ كل امرأة وعن فضائلها وعن مواقفها وعن الأحاديث التي رواتها وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني هذا يحتاج إلى باع طويل طويل طويل طويل طويل، وإن شاء الله تعالى سنرى هذا في حديثه هو أيضا عن التراجم بقى. والآن يعرفنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يطنب في الحديث عن زوجات النبي لأنهن جاء في معرض التعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حينما سيأتي يتحدث ويعرفك على كل زوجة وكل امرأة فالحديث سيختلف تماما وسيطول كثيرا إن شاء الله وقدر. طبعا نحن في المحاضرة السابقة يمكن تكلمنا عن أم سلمة، وتحدثنا أيضا عن خطبتها وكيف تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا قالت له وبماذا أرد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ووقفنا مع بعض الأمور التي نتعلمها ونحتاجها، وقلت الحديث عن كل امرأة يحمل إلينا فقهيات ويحمل إلينا أمورا ينبغي أن نتعلمها إن شاء الله تعالى. وقلنا يمكن أم سلمة الوارد إنها من آخر أو آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، وكان لها من الأولاد ثلاثة يعد من الصحابة وهم سلمة وعمر وزينب، وقد رأينا أن زينب كان لها يعني قصة واقعة مع أمها ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيأتي اليوم إن شاء الله تعالى الحديث عن الزوجة السابعة، وهي كما قلت أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به، يعني أول امرأة من زوجاته توفيت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا أنه توفي وكان على ذمته تسعة، أول امرأة من تسعة تلحقه هذه المرأة التي سنتحدث عنها في يومنا هذا إن شاء الله تعالى. طبعا أنا بقول إني ترتيبها سيعد معنا ترتيب السابع، ولكن تذكر كلمة سوف أقولها لك، هناك خلاف هل هي التي كانت السابعة أم تلك المرأة التي سنتحدث عنها في المحاضرة القادمة هي التي كانت السابعة، خلاف بين الزوجتين. وعلشان أقول المسألة هنا أو هما زينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث، هناك خلاف أيتهما كانت الأسبق في الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد أن أتحدث عن هذه وتلك إن شاء الله تعالى سأرجح لك وأقول وأملي فيها، سأرجح لك أيتهما كانت الأسبق، وإن كان ابن عساكر لم يرجح لنا ولم يذكر هذا الترجيح، ولكن سأذكر لك إن شاء الله تعالى الترجيح ولماذا ولما ولما. أقول الحديث اليوم عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. أنتم تعلمون أن زينب بنت جحش كانت بترتبط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرابة، تعرفون هذا؟ تقرب له إيه؟ ابنة عمته، نعم ابنة عمته، فأمها أميمة بنت عبد المطلب وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هي ترتبط مع النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة، فهي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت شريفة ذات حسب وذات نسب. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيملك، وأقول أبني فيه بيملك زيد بن حارثة، بيملك عبد يباع ويشترى، وزيد بن حارثة كان قد يعني خطف وهو صغير وباعه النصوص على أنه عبد، وكان صغره من الصغر يجعله غير مميز، لا كان يعني صبيا مميزا يفهم ويعي جيدا ويعرف أباه جيدا ويعرف أمه جيدا. ظل أبوه يبحث عنه حتى عثر عليه وهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالطبع كان قد عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرا، فلما رآه أبوه عرف أباه وعرفه أبوه، ولما طلب أبوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذه حتى وإن دفع ثمنه، النبي صلى الله عليه وسلم قرر أنه يعتقه ويعطيه له وهو يخير، فأبى أن يذهب مع أبيه وطالب أن يمكث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا الموقف تبناه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف منذ هذه اللحظة بأنه زيد ابن محمد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا جما ويبادله نفس الحب وأكرمه وزوجه من زينب بنت جحش. وهنا علماء الأصول لما حدث خلاف بين أهل الفقه في قضية الكفاءة في النكاح، وهذا أول أمر والفتنة في نظر أو في قصة زينب بنت جحش، الكفاءة في النكاح. طيب كيف تحسب هذه الكفاءة؟ علشان الرجل يتزوج امرأة لابد من التكافؤ، لابد أن تكون هناك كفاءة في النكاح. طيب معيار الكفاءة دي، معيار الكفاءة دي، طبعا هناك من تكلم في قضية المال، هناك من تكلم في قضية الحسب والنسب، هناك من تكلم في قضية الوضع الاجتماعي كما يتحدث في هذا القانون الأعمى الذي عندنا، إنه الكفاءة في من وجهة نظر القانون تعد من الناحية الاجتماعية، هي معاها شهادة إيه، وضعها الاجتماعي إيه، هو معاه شهادة إيه، وضع الاجتماعي إيه. أهل العلم ها هنا أو علماء الأصول على وجه التحديد رجح أن الكفاءة معتبرة في الدين، يعني هذا هو الاعتبار. بمعنى أنا هفترض أن بنتي زي ما القانون بيتكلم، زي ما القانون بيتكلم، أنا هعتبر أن بنتي راحت تزوجت بغير إرادتها، من حق، وهذا باب فتح القانون، من حق الولي، وهذا كان كلام أبي حنيفة، أبو حنيفة بيرى أنه من حق البنت إذا بلغت سنة معينة والقانون بيأخذ بهذا أن تزوج نفسها بنفسها، ثم بعد هذا من حق الولي أن يطعن في هذا العقد ويبطله، وهذا يكون من خلال ما يراه القاضي، من خلال ما يراه القاضي، من أوجه طعن الأب في العقد أنه قد يطعن في العقد لعدم الكفاءة، لعدم الكفاءة. القانون عندك بيقول ان الكفاءة بيعتبر فيها الوضع الاجتماعي، هي بنت مين وراحت اتجوزت ابن مين، هي معاها ايه وراحت اتجوزت واحد معاها ايه، فلو الاب رأى ان هي بنت لواء، بنت مدير عام، بنت وكيل وزارة، وراحت اتجوزت ابن بواب، فمن حقه يبطل هذا العقد لعدم التكافؤ. معاها بكالوريوس ولا ليسانس ولا شيء من هذا القبيل، وهو معاه دبلوم او ما الى هذا او اعداديه وما معهوش شهاده، فمن حقه انه يبطل هذا العقد. هذه قضيه خلافيه بين اهل العلم، علماء الاصول واهل التحقيق قالوا انظر زيد هذا كان عبدا، ومع هذا زوجه النبي صلى الله عليه وسلم لابنه عمته، حتى يعلمنا أن الكفاءة في النكاح معتبرة من في الدين، هو دين وين. ولذلك من حق بقى ولي الأمر أنه يطلقها، ده لو مشينا على القانون ده أصلا، يعني طلقها، ده لو هم عايزين إسلام يقولوا الله أنا من حق أقول هي تطلق، مش عشان هي معاها لسانس أو بكالوريوس وهو معاه دبلوم أو معوش، عشان هي بنتي وهو ابن بواب، لا، ده هو هي تطلق لو ثبت ان هذا الانسان لا يصلي، هذا الانسان لا يصوم، هذا الانسان لا يعرف شيئا في دينه، كذا كذا كذا كذا كذا كذا. فالنبي علمنا بتزويجه لزينب بنت جحش ان الكفاءة تعتبر في الدين، فزيد لم يكن كفءا لها نسبا ولكنه كان كفءا لها دينا، كلام واضح، ولكنه كان كفءا لها دينا. ومن هنا دل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه إيه؟ فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفساد كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج زينب لزيد ومكثت عنده زمنا، ثم دب الخلاف بينهما، دب الخلاف بينهما. ويمكن بعض الروايات بتتكلم عن زينب وتثبت لها انها كانت على خلق وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكنها كانت سريعة الغضب حادة الطبع، اذا هي مش عايزة أي رجل، والمرأة لما يكون بهذه الصورة مش أي رجل يستطيع أن يتعامل معه. فسرعة الغضب وحدة الطبع هذه انعكست على زيد، ولذلك كان كثيرا ما يأتي فيشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. خلاص، هنا ربنا سبحانه وتعالى كان له حكمة في هذا، إنه جاء الوقت اللي أخبر الوحي إن النبي صلى الله عليه وسلم إن زيد هيجي لك، قل له طلق زينب، وبعد ما هيطلقها أنت هتتزوجها. ليه؟ إحنا بنقول إن هناك قضايا لا يكون القول مؤثرا فيها كتأثير العمل، لا يكون القول مؤثرا فيها كتأثير العمل. العمل، فأنت تحتاج أن تدعم قولك بعملك. وأضرب مثال النبي لما خرج عليه الصلاة والسلام ليحج، خرج المسلمون معه وقد ساقوا الهدي، وفجأة ربنا سبحانه وتعالى أنزل وحيا وتشريعا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فأباح الله للمسلمين حج التمتع. جماعة العرب في الجاهلية كانوا بيعتبروا إن أداء العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، حج وبس. دي الإسلام من علينا إنك تطلع علشان تحج إنوي تمتعا، بمعنى إنك بتنوي عمرة تؤديها ثم تتمتع وتتحلل إلى أن يأتي يوم الحج فتحرم من مكة كما أنت، مش محتاج إن أنت ترجع للمقات مرة أخرى. وده اللي إحنا بنعمله، إن إحنا بنخرج بنلبس ملابس الإحرام من الميقات للي هيركبوا البواخر أو السيارات، من الطائرة للي مش هتأثر لهم الإحرام من الميقات، وبنحرم وننزل إلى مكة قبل يوم التروية اللي هو قبل يوم 8، سواء وصلت بيوم بيومين بخمسة بعشرة زي ما توصل، بتأدي عمرة. بدل ما تقعد بقى لابس ملابس الإحرام تعذب نفسك بيها، بتروح متحلل وتعيش حياتك طبيعية جدا، تاكل وتشرب وتجامع وتحط طيب وتعمل اللي انت عايزه، الى ان ياتي يوم التروية يوم الحج تحرم من مكة، ترجعش مقعد تاني. ده فضل من الله. وفي مقابل هذا الفضل وهذه الرخصة، يعني اوجب علينا الاسلام هدي في مقابل هذه الرخصة، هذا شيء يفرح، شيء طيب. النبي لما قال هذا للصحابة رضي الله تعالى المجمعين، وقال يعني تحللوا، خلاص أدوا عمرة وتحللوا وعلمهم هذا المنهج الجديد، الصحابة هذا القول يعني لم يكفيهم، يعني قعدوا بقى يتخبطوا وكل واحد يقول الله، يعني خرجنا محرمين ثم بعد هذا نتحلل ونجامع ونسك، وقالوا كلام كثير. أو الزايدة الزايدة المتعودين من أول ما يوصل لحد ما خلص وهو قاعد ملابس إحرام، فجأة قال له لا اعمل عمرة واقلع ملابس الإحرام وعيش حياتك، عايز تجامع جامع، عايز كذا كذا، عايز كذا كذا، عايز كذا كذا كذا، فبقت مشكلة مشكلة. إحدى زوجات النبي، وهنيجي نتكلم عن ترجمتها كاملة، قالت له النبي دخل زعلان، قال هلك الناس، يعني أنا قلت لهم مش عايزين ينفذوا، هلك الناس. فقالت له يا رسول الله، انا بقولها اتكلم لما اجي، انا عارف يعني، انا قلت اتكلم لما اجي ترجمتها خلاص. فقالت له افعل، فلئن راوك تفعل فعلوا. ادي بقى تاثير الايه، تاثير العمل، فعل. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وتحلل، تحلل الناس خلاص. اذا هناك قضايا تضم فيها الفعل مع القول، ده بيبقى له واقع تاني خالص. هذا ما حدث في قضية التبني، أنك تأتي بطفل وتنسبه إليك فيصير ولدا لك كسائر أولادك، ترثه ويرثك، تتكشف عليه ويتكشف عليك، خلاص بقى ابنك خلاص، بمجرد ما تقول أنا تبنيته. ربنا أبطل هذا بالقول: وما جعل أدعياءكم أبناء. نعم وده دعي يعني، هي مجرد دعوة بأبنك باش ابنك، خلاص ذلك قولكم بأفواهكم. إذا دعي جعلت ابنك بمجرد قول بلسانك، إذا أردت الحق ما هواش ابنك. فالإسلام أتى على قضية التبني قولا، وأراد أن يؤكد هذا بالعمل. فزيد خلاص كان النبي قد تبناه، وقال زيد بن محمد لما نزلت هذه الآيات وأبطلت التبني فبقاش ابن محمد، تأكيدا لهذا القول ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه إنه زينب ستطلق وإنت ستزوج، تأكيدا علشان يولي للناس ما هواش ابني، لأن ابنك عمرك ما تتجوز بمراته من بعد عمرك، خلاص لأن من المحرمات عليك. شوفوا لذلك القرآن أكدها بعبارة جميلة جدا: وحلائل أبنائكم الذين إيه؟ هم من إيه؟ من أصلابكم. شوف كلمة من إيه؟ من أصلابكم صلب، عشان ما تبقاش حليلة ابنك اللي مواش من صلبك اللي مجرد إن أنت متبنيه، ما ينفعش. مين اللي قال إنها محرمة عليك؟ مين اللي قال إنها محرمة؟ وحلائل أبنائكم الذين هم من أصلابكم، تبقى لازم يكون من صلبك. فدي هي دي اللي من المحرمات. ومن هنا بعدما انقضت عدة زينب زوجها الله بغير شاهد ولا ولي، ولذلك شوف: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، خلاص ربنا قال له بقت مراتك، خلصت. ولذلك هي كانت تتباهى على سائر زوجات النبي فتقول لهن: أنتن زوجكن آباؤكن وأمهاتكن، أما أنا فزوجني ربي. مسألة خلاص زوجناك. وذلك هي المرأة التي الوحيد التي تزوجت بلا ولي ولا شاهد بخبر من السماء كده، زوجناك بقت مراتك. بس كان تزويج الله سبحانه وتعالى لها زي ما بيأكد هنا ابن عساكر في ذي القعدة سنة 5 من الهجرة، ويقول: وهي يومئذ بنت 35 سنة. جوزت شهر ذي القعدة سنة 5 هجرية، كان عندها 35 سنة. في بعض الروايات بتقول ان كان عندها 38 سنة، خلاص. وكان معروف انها امرأة جميلة كذا كذا، وزاد حسب ونسب، خلاص. طبعا في روايات هو ذكرها في فضائل زينب، منها طبعا الكلمة التي قالتها: أنتن زوجكن ها آباؤكن وأما أنا فزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجني ربي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا أم سلمة تشهد لها شهادة، بتقول: كانت امرأة صالحة صوامة قوامة صناعة، سمع تعبيري صناعة، المرأة إذا كانت صاحب صنعة يقال امرأة صناعة خلاف الرجل، رجل صانع، المرأة يقال ايه؟ صناعة. هي بتقول كانت امرأة صناعة. فأولئك في لما هنيجي نتعرف بقى ترجمة زينب بنت جحش بالتفصيل إن هي كانت امرأة بتعمل بكلتا يديها تجيد العمل وبتشغل إيديها حلوة أوي أوي، فكانت تدبغ وتخرز بسم الله ما شاء الله يعني خلاص، وهي تشهد لها شهادة اللي هي كانت بتعمل حاجات كتير أوي دباغة وشغل تخريز وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تقول وتتصدق بذلك كله على المساكين. يعني مش بيشتغل علشان تكفي نفسها ولا عشان تجيب شوية مساحيق واخد بالك انت، وزي الفاشلين اللي عندنا، وبقول بملء فيه الفاشلين والفاشلات، فمش بيشتغل عشان كده، مش بيشتغل بقول لك عشان اثبت وجودي وكياني وشغل الخبل اللي انت تسمعه ده، تاخد صرمح في الشوارع وتتعجم في المواصلات علشان ان تثبت وجودها وكيانها. كلام يعني مش عارف شياطين بيجيبوه منين، يجيبوه منين. يعني تعمل وكانت كل ما تعمله يكون لصالح المساكين المساكين. من اجل هذا بقى بياتي حديث هو ذكرها هنا، وهو حديث موجود في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرع كنا لحاقا بي أطول كنا يدا. ده كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أول واحدة تحصلني أطول كنا يدا. إيش كان يفعل زوجات النبي بعد ما مات؟ يضوع زي ما ده بتقول فكنا يتطاولن أيديهن، يعني يقف طابور كده كل واحدة تمد إيه ده تشوف مين إيد مين أطول، لأن النبي قال إيه أطول واحدة يدا إيه اللي هتحصلنا. فكنا تطاولن أيديهن، يقفوا يمد يدهم مين اللي يدها تطلع طويلة. طيب تفتكر ليه؟ عشان يقولوا يا رب ما أكون أنا، ما هتموت. مش قال أسرع كنا إيه العرب كانوا يمد يدهم عشان تقول يا رب ما أكون أنا؟ لا، ده كان كل واحد تقول يا رب أكون أنا. ليه؟ لأن هو أسرع كنا لحوقا به وذلك في أرض وهي معي في الجنة. فكل واحدة نفسها بقى تبقى أول واحدة توصل للنبي، واخد بالك أنت، مش خايفة لا تموت، لا عايزة لا تموت، إن هي تبقى أول واحدة في أسرع نساء النبي لحوقا به خلاص، وهتبقى معاه في الجنة خلاص. فتطلع امرأة غير زينب بنت جحش خالص خالص، تطلع امرأة غير زينب بنت جحش خالص اللي هي أطولهن يدا، ويقال إن كانت اللي طلعت أطولهن يدا يقال إنها أم سلمة ويقال إنها جويرية، أيا كان واخد بالك، لكن ما تبقاش زينب أبدا، لأن زينب يمكن كانت من يعني من أقصر النساء النبي، وما كانت هي أطول نساء النبي يدا. اللي حصل إني أول امرأة ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت زينب بنت جحش، وكان ده في خلافة عمر سنة 20 هجرية، سنة 20 هجرية، وهي أول امرأة ماتت بعد النبي. لأن لما تقعد حتى النساء اللي تكلمنا عنهن، شفت إن سودة ماتت سنة 54 هجرية، عائشة سنة 58 هجرية، حافصة سنة 45 هجرية خلاص، وزينب بنت خزيمة دي قلنا ان هي ماتت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام خلاص، وام سلمة شفنا ان قيل ان هي ماتت سنة 59 وقيل ان هي ماتت سنة 61. اذا كلهم عدوا سنة 20 دي بمراحل. فشوف اول امرأة لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت زينب بنت جحش، ماتت بعد وفاته بتسع سنين وكسور، شوف، وهي أول واحدة لحقت به. لما ماتت حدث مع النساء استغراب، النبي قال يعني أول كنا لحوقا به أطول كنا يدا، طب زينب ما كانتش دي كانت أقصرنا يدا. فاكتشف نساء النبي أن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أطول كنا يدا أي أكثر كنا صدقة، مش طول طول اليد. في ناس كده تفهم فهم سريع. النبي لما قال ونزل أو لما نزل القرآن قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حاتم راح جايب فتلتين، فتلة بيضة وفتلة سودة، يقول لك أنا أقعد أكل وأشرب وأقعد كل شوية وساب النور مطفى، كل شوية أبص فيهم، لو عرفتهم من بعض يبقى بطل أكل. دي حتى يتبين لكم الايه؟ خيط الأبيض من الخيط الأسود. لذلك لما ذهب وقال النبي هذا، وإن ده كان فهمه، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام منه وكان ليه مزحة معاه. فسرها يعني معناها ايه؟ ده مش وقتها الآن، لكن أنا عايز أقول ده فهمه. هذا كان فهم هذا الرجل. والنبي صحاله، إنما قال إنما يعني الخيط الأبيض بياض النهار والأسود سواد الليل لما يبدأ الاثنين ينفصلوا عن بعض. هو ده المعنى، هذا هو المعنى. لكن هو في ناس بتفهم كده، تفهم كده. ومن هنا بقى حته طول اليد. طول اليد ده بيطلق كل فلان يده له يد طوله، يد طويله زي ما تقول. خلاص، هو من اطول الناس يدا، ممكن تفهم بفهم حسن وممكن تفهم بفهم سيء. ايده طويله يبقى حرامي، واخد بالك؟ ضراب زي ما انت عايز تقول قول. ممكن تفهم كده، وممكن تتفهم طول في اليد صحيح، وممكن تتفهم ها الكرم والجود. اذا هي على حسب ما يقصد السام والمتكلم، على حسب ما يقصد المتكلم. ولذلك لما انكاه في كتاب نور البيان اللي قرأوا منكم، وانا بتكلم عن حديث ذي اليدين، قلت لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى احدى الصلوات الرباعية ركعتين، فقام اليه ذو اليدين. طيب هو ليه سمي بذي اليدين؟ خلاص، ايه ذو اليدين؟ كلنا لينا ايدين. فبعضهم قال ذو اليدين لانه كان يعمل بيديه كلتيهما، يعني هو بارع في استخدام ايده اليمين وبارع في استخدام ايده الشمال، على عكس الناس. تبص لا، بعض الناس يا بارع في استخدام ايده الشمال يا بارع في استخدام ايده اليمين، الاشول او شغال بالشمال واللي مش اشول شغال باليمين. لكن ده كان يقال كان بارع في استخدام الايه؟ اليدين. البعض الاخر كان في ايده طول ذو اليدين عشان كانوا ها يدي الاثنين طوال شويه. انا قال هذا الكلام في نور البيان. البعض الاخر قال للكرم ذو اليدين، انه كان ينفق بيديه كلتيهما، يعني كثير كثير الصدقه وما الى هذا فهي نفس القضيه. لما النبي قال يعني اطولكن يدا، قد تفهم على انه طول الخلقي، وقد تفهم على انه على انها الكرم والجود وما الى هذا. ده اللي حصل، ان هي لما مات زينب بنت جحش فهموا ان النبي كان يعني اطولكن يدا اللي هي اكثركن صدقه، وده ثابت لها، هذا ثابت لها ان هي كانت من اكثر النساء تصدقا. يمكن احنا اشرنا الى الروايه اللي كانت بتشهد بيها فيها ام سلمة انها كانت صناعه وكانت تتصدق. شوف بذلك كله. هناك ايضا روايه طيبه بتؤكد هذا المعنى، ان هي وهي في خلافه عمر بن الخطاب كان بيرسل لزوجات النبي عطايا رضي الله عنه، فأرسل إليها في يوم لزينب بنت جحش بعطاء لها عطاء. شوف إيه اللي حصل، أنا عجباني الرواية دي جدا. فقالت، شوف التعبير بقى اللي جاي، فقالت: غفر الله لعمر. ودي رواية ذكرها ابن سعد وذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، ورواية صحيحة السند. فقالت: غفر الله لعمر، غيري كان أقوى على قسم هذا. إيش تفهم العبارة دي؟ إيش تفهم منها؟ هي فهمت إن المال اللي جاي ده بعته لها عمر علشان توزعه. خد بالك بقى من الكلام، علشان توزعه. عشان كده بتقول ايه؟ غيري كان اقوى على ايه؟ على قسم هذا. كتبت لحد غيري وزعها، مش دعوه. خلاص؟ فاعتقدت ان عمر ارسى اليها هذا المال حتى توزعه. ولذلك القادم لها بالمال قالوا كله لك، ده مش بعته لك علشان توزعيه، لا ده بعته ليك مالك. واخد بالك؟ تخيل مثلا كده واحد جايب 1000 جنيه وجاي لفوزي يقول له خد، فلو فوزي هيتقال له انت هتوزع ده بيفرح. يعني هو اي واحد بيجيله بصدقه يقول له خد وزعها بيفرح ولا ما بيفرحش؟ يفرح جدا. فلما تجيب له 1000 جنيه تقول له خد وزعها بيفرح. تخيل بقى لو قلت له ايه؟ لا دول ليك. يا سلام يا سلام، هيمشي بيكلم نفسه. واخد بالك؟ ايوه. فهي في ما انا عارف، فهي في بدايه الامر اعتقدت انه بيجنبها في تقسيم هذا المال، فحدثت لا انه ده ليها. طب ده شيء فرحها زي ما هنشوفنا فوزي كده ممكن يفرح ازاي. فشوف سبحان الله العظيم قالت ايه بقى؟ لا اله الا الله، والله يعني فعلت فعلا وقالت قولا في منتهى العجب. الفعل عملت ايه؟ استترت بثوب وعجبها زملائها كده وحطها كده. استترت بثوب ليه؟ ليه؟ وقالت صبوه، فرغوا الملة، فرغوه. فقالوا استطرت بثوب عشان ما تبصروش، فيعني يغريها. خد بالك انت، يغريها. والله مش عايزه تشوف، مش عايزه تشوف. ولذلك انت سهل قوي، واحد يقول لك انا هجيب لك 1000 جنيه، قول له يا عم ربنا يكرمك وزعها. يقوم مادي الضيف جيبه يقول لك لا خد، هم انت حر فيهم. تقوم تمسكهم، طب ناخد لنا 200. ام العيال تقول له طيب يعني العيال طيب 500 وزعوا 500. ده الواد ده طب خدوا ال 1000 وربنا يبعت. واخد بالك انت؟ لما الانسان لما بيشوف بيضعف، بيضعف. شوف سبحان الله، شو اللفظ اللي بالظبط كده؟ استطرت منه بثاو، مش عايزه تشوف عشان ما يبقالوش تاثير على نفسها. ده رقم واحد. رقم اثنين قالت ايه؟ صبوه، يعني فرغوه كده في الارض، خلاص صبوه. قالت واطرحوا عليه ثوبا، هو كمان يعملوا ايه؟ غطوه بثوب. خلاص سلام. يا والله تعلم النساء، تعلم تعلم. يا والله تعلموا تعلموا. قالت واطرحوا عليه ايه؟ ثوبا. خلاص بعد ما طرح عليه الثوب، هي انزلت الثوب اللي هي مستتره بيه بقى، ما بقتش شايفاه برضه، بقى هو فين بقى؟ تحت الثوب برضه. تقوم تعمل ايه بقى؟ تمد يدها تحت الثوب وتطلع وتقول ايه بقى؟ واخذت تفرق في رحمها وايتامها، روحوا ادوني لفلان، روحوا ادوني لعلان، دي اطول كنا يعني، روحوا لدول، روحوا لدول، روحوا لدول. ليه؟ انا يعني علشان اقعد اتكلم بقى في موضوع الصدقه وفضلها ده كلام يطول شرحه، لكن يكفي ان انا اقول لك حاجه صغيره قوي. يكفي ان شوف الاخر قاعد جنبي التبرع، شوف ما مصدق لا حاجه، قال لك يلا. فاقول عشان تحرم تقول لي حاجه ثانيه. فاقول ان شاء الله تعالى ان يكفي ان انا اقول لك ان اللي بيعوض لك هو اللي بتصدق بيه، مش هقول لك اكتر من كده. ان اللي بتعطه في خزنه الاخره هو اللي بتصدق بيه، مش هو اللي بتاكله وتشربه. وكلكم عارفين الواقعه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم لما اهدي الى بيته شاء، هات وام المؤمنين عائشه فرقتها، وكان النبي يامرها بهذا، وابقت له الضلع اليمنى، ماذا صنعتم بالشاء؟ فقالت خرجت وبقيت الضلع. قال لا، شوف خرجت خرجت الشاة كلها راحت وبقيت الضلع، فعدل لها القول. قال انما الذي بقي ما عدا الضلع، يعني اللي طلع هو اللي باقي بقى، مش اللي باقي هو اللي قاعد في البيت. كفايه دي قوي انك انت تعرف ده قوي كده. فان انت تقرا قول الله تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. يا سلام، كفايه ده. والكلام على الصدقه مش مجال لكن طويل، ويا ريت يعني ناخد بالنا منه. فشوف بقى توزع اللي بتروي عنها هذه الواقعه. امراه تسمى برزه بنت رافع، فهي تقول حبه قعدوا كده تحت ها تحت الثوب ده، فقالت لي خذيهم يلا اللي فضل، مش قالت انا اخده لا خذيه خلاص، فقالت خذيهم. فبتقول فوجدناه 85 درهما، الدرهم مكان من فضه يعني اللي كان جايلها دراهم، 85 درهم اللي بقى. سبحان الله. ثم رفعت يدها الى السماء، ده مين دي بقى؟ زينب. وقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا. تمنت على الله ان ده يكون اخر عطاء يوصل لها، لانها كانت تتمنى على الله ان تكون اول زوجات النبي لحقا به. وقد كان، وقد كان، وقد كان. خلاص تعالى. هو يمكن يعني اكتفى في ترجمة زينب بنت جحش، الكلام عنها يطول بهذا، لكن انا هختم بحاجه طيبه جدا. واديكم عرفت سنه وفاتها، انها توفيت سنه 20 هجريه، وصلى عليها عمر ودفنت بالبقيع رضي الله عنه. هي كان ليها مطلب اوصت به عمر، طالبت من عمر الا يتبعها من الرجال الا ذي محرم، ما يخرجش ولا منها بجنازتها من الرجال الا اللي تربط بها رحم. ليه؟ تعرفين اصلا ان تغطيه النعوش، انك فلان علان يموت تروح مغطي نعشه ويعملوا للخشبه غطا، ده من فعل اهل الكفر، بدع في الدين. فالمرأة او الرجل كان يوضع كده ويتشاه ويتمشي بيه. خلاص خلاص. ف هي اقتربت ان لا يتبعها الا المحارم علشان ما يبقاش ناظر اليها حتى وهي ميته غير محارمها. شوفوا قد ايه المراه وحيائها، يتبقى هين عليك تخلع نعلك وتقف في الشارع كل واحده معديه ترقعها 30 جزمه على دماغها ودماغ التيس اللي سبع طرق كده، اللي خارجه عريانه واللي خارجه متنيله واللي خارجه مش عارف ايه، واللي بتتفنن ازاي يبص لها الرجال. وبقولها بلي فيه، بتتفنن ازاي تلفت نظر الرجال دي. شوف يعني حتى وهي ميته مش عايز راجل يبص لها، مش عايز راجل يبص لها. التانيه المتاعيس عندنا في الشوارع عاملين ازاي؟ لا وتخرج عريانه لما واحد يبص لها، قال تعمل انها شريفه وحبيبتها تغطي. طب انت خارجه عريانه يا كلبه يا بنت الكلب اصلا كده ليه؟ انت خارجه اصلا كده ليه؟ يا فجره خارجه اصلا كده ليه؟ فاجره بمعنى الكلمه. انت خارجه كده ليه؟ ما انت عندك ضمير وعندك دين وعندك حياة، خارج كده ليه؟ صنعيه. ايه ده؟ ايه ده؟ حاجة غريبة، حاجة غريبة والله. فشوف حتى وهي ميتة. فعمر بن الخطاب لما توفيت نادى في الناس قال لا يتبع زينب إلا ذو محرم، هكذا أوصت. خلاص أراد أن ينفذ لا وصيته. فأسماء بنت عميس قالت له يا أمير المؤمنين ألا أريك شيئا؟ رأيت الحبشة يصنعونه بنسائهم. قالت وما ذاك؟ قال وما ذاك؟ فجعلت نعشا وغطته، يعني تحط على النعش، مش غطى خشب، لا حط عليه كوفرتة ولا ملاية ولا حاجة كده، خلاص. فقال عمر: ما أحسن هذا، فكرة طيبة. وأمر أن هي تستر هكذا، ثم أمر مناديا: اخرجوا مع أمكم. خلاص، اللي عايز يخرج بقى يخرج، خلاص ما عادش يشوف حاجة، ما عادش يشوف حاجة. شوف قد ايه بتفكر حتى في صدرتها بعد ما ماتها، اه والله في صدرتها بعد ما ماتها. واحنا عندنا يعني كرب، والله الذي لا اله الا هو كرب. يعني تسمع الكلام ده تقول النساء اللي عندنا دول شياطين، ايه الموجودين دلوقتي دول؟ ايه يعني روح مر قدام جامعة، قدام مدرسة، وقف على راس الشارع 5 دقايق، عهات ورجال معدومين الضمير والدين والدم والرجولة، عهات. ما بتشوفش بنتك نازلة راح المدرسة ازاي؟ ما بتشوفش مراتك خارجة ازاي؟ ما بتشوفش؟ اللي شافها الراجل بيشوفها كده، ولا اللي بيحزمها في فرح عشان ترقص؟ بنتك دي يا حاج، الله يخيبك دنيا واخره، الله يخيبك دنيا واخره، وهو اللي يحزمها. حاجه انا مش فاهم، الناس دي بيجري هنا دم، مش فاهم. ما اعتقدش، سيبك نهيك على الدين، ده ما عندهمش دم، ده ما عندهمش دم. وبعدين يقول لك ده نعجه، اوعى تقولوا كده، ولا خروف، اوعى تقولوا كده. خروف ده انت خلي بس حد يقرب من انثى الخروف، حد يقرب من انثى الخروف اللي طلع عليه خروف ده. الخروف يا ابني عنده نخوه، اما الخرفان في الرجاله دول ما فيش خالص. ده تلاقي واحد عمال يصافحها ويبقى، ولو فنان بقى طلع فيلم عماله تتقبل الله يخرب بيت اهلك. مراتك دي يقول لك ده فن، ده فن عالم، وبيكرموهم وعاملينهم علية القوم، وتلاقي ناس هبل في الشوارع، ها شوف يجري وراه ويسلم عليه، على ايه؟ الله يخيبك ويخيبه. ده تيس مستعار يا ابني، ده ديوث، ده خنزير. بتكلم مين؟ سمينهم نجوم، واخد بالك؟ هذا غلي. وتوفيت رضي الله عنها كما قلت في خلافة عمر، صلى عليها ودفنت بالبقيع 20 هجرية. من اللي احنا قلناه، احنا اثبتنا، خد بالك بقى من اللي هقوله عشان اقول لك ليه في خلاف، لان الزوجه القديمه هي جويريه بنت الحارث. احنا قلنا ان زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي من زين كان في ذي القعده 5 هجرية. جويرية بنت الحارث معروف ان النبي تزوجها بعدما اسرت في غزوة بني المصطلق، واللي عرفت بغزوة المريسيع، وهقول لك ليه وليه لما يجي الكلام عنها. خلاص، لما هتفتح كتب السيرة، ويمكن احد المشاهير شرحها لانها كده، لا في سنة في شعبان سنة 6 هجرية، هم مأرخين لها كده. فمعنى هذا ان يبقى ترتيبها بعد مين؟ بعد زينب بنت جعل، لان زينب كانت في 5. فلما تبقى جويرية في غزوة، اسرت في غزوة بني المصطلق، ودي كانت 6 هجرية، تبقى ترتيبها الطبيعي انها بعد زينب. لكن الراجح ان غزوة بني المصطلق دي ما كانتش 6 هجرية، كانت 5 هجرية. هتقول لي طب الموجود في كتب السيرة، لما تروح تبص كده كتب السيرة، كتب السير كده هتلاقيها 6. انا بقول لك لا، 5. وهذا ما ذهب اليه ابن القيم في زاد المعاد، وابن حجر في حديثه عن غزوة بني المصطلق، ان هي كانت سنة 5 هجرية. طيب ده فعلا الراجح والحق، ولو ثبت انها كانت سنة 5 هجرية خلاص، سنة 5 هجرية وكانت في شهر شعبان، هيبقى زواجها اسبق على زواج زينب بنت جحش، لان زينب بنت جحش كانت في شهر ذي القعدة. ذي القعدة خلاص. طيب يا ترى غزوة بني المصطلق دي فعلا كانت سنة 6 ولا سنة 5؟ وليه ابن حجر وابن القيم مالوا لأنها كانت سنة 5 هجرية؟ ده لو انت عايز تكمله معايا يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الاربع القادم، اللي طبعا الاثنين القادم هيبقى اجابة عن الاسئلة زي ما الجمعة القادمة اجابة عن الاسئلة. بقول ان لقائنا يوم الجمعة ان شاء الله وقدر هيكون بعد صلاة المغرب، يعني اللقاء هيبقى ما بين المغرب والعشاء، لان غدا الساعة هتتقدم ساعة، لكن احنا هيكون لنا لقاء غدا في مسجد ابي بكر الصديق، بقول في مسجد ابو بكر الصديق غدا ان شاء الله تعالى في مسجد ابو بكر الصديق غدا، بتكلم عربي مش هندي وانا عارف انا مدير، في مسجد ابي بكر الصديق غدا لقائنا هيبقى بعد العشاء، لان الساعة لسه هتتقدم الساعة 12 بالليل، لكن لقائنا يوم الجمعة هيكون ما بين المغرب والعشاء. انا ما اعرفش في اخ باعت بيقول لي يعني الورقة اهي، الاخ باعت بيقول لي نرجو من فضيلتكم ان يستمر الدرس بعد العشاء حتى في التوقيت الصيفي. من يقول هذا الكلام؟ يعني لما الساعة هتتقدم ساعة هتبقى العشاء بتبدأ للساعة كام؟ ها؟ العشاء هتبقى يا راجل يا راجل العشاء هتبدأ من 9 إلى 5. طيب على بال ما نصلي العشاء الحمد لله رب العالمين، واخد بالك انت بقت 9:30، نخلص درس الساعة كام؟ 11 ان شاء الله سعادتك. ما ينفع هذا الكلام، فالدرس ان شاء الله اعتقد انتم موافقيني على ده، فان الدرس يكون ما بين المغرب والعشاء ان شاء الله تعالى، وده هيبقى كل دروسنا ابتداء من يوم الجمعة خلاص. اخر درس غدا هيكون بعد العشاء، وهيكون في مسجد ابو بكر مش في منارتين، في مسجد ابو بكر ان شاء الله، وابتداء من يوم الجمعة كل دروسنا ان شاء الله هتبقى ما بين المغرب والعشاء ان شاء الله وقدر بإذن الله تعالى. اخواننا اللي عايزين نور البيان وعايزين كتاب الجن يلاقوهم خارج المسجد ان شاء الله تعالى. خطبة الجمعة ان شاء الله قادمة مسجد خالد بن الوليد بالأمرية ان شاء الله، مسجد خالد بن الوليد بالأمرية ان شاء الله. ان شاء الله لا تنسوا التبرع جزاكم الله خير، لا تنسوا التبرع ووفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضى. نعم اسمها كده سبحان الله، لا اسمها كده، لا لا لا الله اسمها كده. افتح بس اخوانا، انا يعني بحب الزعل حتى، انا لبيت مرارا وتكرارا اخرج من باب المسجد